والاستقامة تكون بالقلب وتكون باللسان وتكون بالجوارح، هذه كلها لابد أن تستقيم. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، وكذلك جوارح العبد لا تستقيم إلا إذا استقام اللسان، فهي أمور آخذ بعضها بحجز بعض، لا بد منها، لا بد من مجاهدة للنفس على استقامة القلب أولا، ثم استقامة اللسان، ثم الجوارح تتبع القلب واللسان في الاستقامة أو الاعوجاج.